الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 44 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 25 بعد 100، وهي قوله تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. أيها الإخوة الكرام، ربنا عز وجل لحكمة أرادها اتخذ بيتاً له، هو البيت الحرام، وهذا البيت من قصده ابتغاء وجه الله يلقى فيه شعوراً لا يعرفه إلا من ذاقه. هذا الشعور المسعد يجعله يتمنى أن يعود إليه. ما معنى ثاب؟ أي رجع. ما من إنسان زار بيت الله الحرام حاجاً أو معتمراً لأنه قصد وجه الله، لأنه زار بيت الله، لأنه أراد أن يلبي دعوة الله، لأنه آثر أن يلبي دعوة الله على بلده وعلى مصالحه وعلى بيته وعلى زوجته وعلى أولاده، لأنه آثر أن يلبي دعوة الله على دنياه، فقصد البيت الحرام حاجاً أو معتمراً، لأنه تفرغ لهذه العبادة البدنية المالية الشعائرية التي لا تؤدى إلا في مكان خاص وفي زمان خاص وبمناسك خاصة. لذلك ربنا عز وجل بشكل استثنائي يلقي في قلب الحاج أو المعتمر سعادة وسكينة وأمنا ورضا لا يعرفه إلا من ذاقه، إلا من زار هذا البيت مخلصا. لأن الإنسان إذا أراد أن يحج بيت الله الحرام ولم يكن مستقيما وكان ماله حراما وقال لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. لكن من يلبي هذه الدعوة مخلصا لا يبتغي الرياء ولا السمعة، يبتغي وجه الله الكريم، يلقي الله في قلبه من السعادة ما يحمله على أن يعود إليه مرة ثانية. وإذ جعلنا البيت مثابة، الإنسان إذا زار مكان جميل جدا وسعد في هذا المكان أيما سعادة يقول إن شاء الله في العام القادم نعيد الكرة، هذه قاعدة. فكلمة مثابة يعني هذا البيت لما يلقي الله في قلب حاجه ومعتمره من السعادة يتمنى أن يعود إليه دائما. وضع استثنائي، لأن الإنسان يصلي في بلده، يصوم في بلده، البلد متاعب وأعمال ومشاغل ومشكلات، أما حينما يترك بيته ومكتبه وعمله وتجارته ويدفع الأموال ويمشي في الطرقات ويركب السيارات ويتحمل المشاق ووعثاء السفر يبتغي وجه الله، لا يعقل إلا أن يكرمه الله إكراما لا يعرفه إلا من ذاقه. هو الإنسان لما يأتي إلى بيت من بيوت الله في بلده، إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. الإنسان إذا زار بيت الله في بلده يلقي الله في قلبه من الطمأنينة والسكينة والشعور بالأمن ما لا يعلمه إلا الله. لذلك التجلي الإلهي في بيت الله الحرام تجلي مركز جدا. الإنسان لما فرغ نفسه لهذه العبادة يتولى الله تفريغ قلبه. نقطة دقيقة، هو فرغ نفسه ماديا، ترك بيته، ترك وطنه، ترك مكتبه، ترك تجارته، ترك زوجته، ترك أولاده، هو هذا الذي فعله. أنت حينما تفرغ جسمك ونفسك من متاعب الدنيا يتولى الله تفريغ قلبك من سواه. واسأل أي حاج أو معتمر كان مخلصا في حجته أو عمرته يقول لك والله وأنا هناك ما ذكرت شيئا من هموم دنياي، كلها نزعت منه. أنت فرغت نفسك لطاعتنا ونحن نفرغ قلبك لمشاهدة كمالنا. لذلك هذا معنى قول الحاج لبيك اللهم لبيك، كأن الله يقول له تعال يا عبدي، تعال كي تذوق طعم القرب، تعال كي تذوق طعم الأمن، تعال كي تذوق جمال المناجاة. الإنسان ذاق الدنيا، ذاق طعامها وشرابها ونساءها وعزها وسلطانها والمناظر الجميلة والحدائق الغناء والبيوت الفارهة والمركبات الأنيقة، تعال ذق شيئا آخر، تعال اتصل بأصل الجمال، تعال اتصل بأصل الكمال، تعال اتصل بأصل النوال. ففي بيت الله الحرام، والكلام أنا أقول أعني ما أقول، الذي سعد بحجة مقبولة أو عمرة مقبولة يعرف معنى هذا الكلام. أنت هناك في عالم آخر. وإذ جعلنا، كيف أن الله عز وجل جعل بين الزوجين المودة والرحمة؟ كيف أن الله عز وجل جعل بين المؤمنين هذا الود؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا الود بين المؤمنين وتلك المودة بين الزوجين من خلق الله عز وجل. وهذه السعادة التي تعمر قلب الحاج والمعتمر من خلق الله عز وجل. أما حينما يحج الناس للسمعة والرياء وللتجارة وللمصالح وللتباهي وللتسوق فقط، هذا لا يذوق طعم الحج. لذلك الحج دعوة من الله وأنت تلبي هذه الدعوة، والعمرة زيارة. الله عز وجل في الحج دعاك وفي العمرة زرته أنت. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذا الأمن أيها الإخوة قد يفقده أغنى الأغنياء وقد يفقده أقوى الأقوياء، لكنه عطاء إلهي خاص بالمؤمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بالمناسبة الله عز وجل قادر أن يخلق الأمن في أخطر الظروف، وقادر أن يخلق الخوف في آمن الظروف. فالأمن من خلق الله يلقيه في قلب المؤمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أنا ضربت مثل مرة للتوضيح، ممكن أن تسافر إلى بلد مضطرا في وقت مبكر والعجلة معطوبة الاحتياط، تسير ساعتين وأنت في أشد حالات القلق، لأنه لو عطبت عجلة من إحدى العجلات الأربع لوقفت. لو أن ابنك صلح هذه العجلة المعطوبة ولم تدري أنت، فأنت ما عندك مبرر للقلق لكنك تقلق. معنى القلق ما له علاقة بالوضع المادي، العجلة جيدة وجاهزة ولكنك لم تعلم أنها جاهزة فكنت قلقا جدا. والعكس صحيح، لو أن العجلة معطوبة وأنت لا تدري فأنت في راحة كبيرة. يعني الله ممكن يخلق أمن في ظرف يدعو للقلق، وممكن أن يخلق قلق في ظرف يدعو للأمن. معنى الأمن بيد الله عز وجل، فأنت لما بتكون معه بيكون في أخبار سيئة جدا، بيكون في طرق كلها مغلقة، أخطار تهدد الإنسان، 50 سيف مسلط على رقاب الإنسان أحيانا. رغم هذه الظروف الصعبة جدا الله عز وجل يخلق أمنا في قلبك تسعد به. وأحيانا بتكون قوي جدا، معك ملايين مملينة وقوي جدا من نواحي أخرى، وصحتك بأعلى درجة والقلب فارغ من الأمن، أفئدتهم هواء. فالله يخلق الأمن، ألقى عليهم أمنة نعاسا تغشى طائفة منكم، وأيام يلقي في قلب الإنسان الخوف. أما القانون أنه لمجرد أن يشرك الإنسان بالله يلقي الله في قلبه الخوف، يقذف الله الرعب لكل قلب أشرك به. فالمشرك من شأنه الخوف والقلق، والمؤمن من شأنه الأمن والاطمئنان. وفي بالجسم مناعة، هذا جهاز المناعة المكتسب أخطر جهاز بالجسم، مع أنه ليس له مركز قيادي. جهاز الدوران قائده القلب، وجهاز الأعصاب قائده الدماغ، وجهاز التصفية قائده الكلية، بينما جهاز المناعة المكتسب ليس له قيادة داخل الجسم، له رعاية عناصر فقط، الكريات البيضاء. هذه الكريات البيضاء بعضها استطلاعي، بعضها تصنيعي، بعضها قتالي، بعضها خدمي. يعني بعض هذه الكريات مهمتها أن تستطلع بنية الجرثومة الداخلة، تأخذ شفرتها الكيماوية وتعود بها إلى مركز العقد اللمفاوية كي يصنع المصل المضاد لها لهذه الجرثومة. وبعضها يحمل هذا السلاح ويقاتل، وبعضها ينظف أرض المعركة من الجثث. يعني في عنصر استطلاعي، عنصر تصنيعي معامل الدفاع، عنصر قتالي، عنصر خدمات سلاح الهندسة، هذا خدمات. القيادة ليست في داخل الجسم. هذا كتاب ألف عن هذا الجهاز الخطير، وذكر المؤلف هذه الحقيقة. لكن المؤمن ماذا يقول؟ قيادة هذا الجهاز بيد الله. يعني إذا أراد الله أن يشفيك من مرض ما قوى هذا الجهاز، وإذا أراد أن يصاب الإنسان بمرض ضعف هذا الجهاز. ما الذي يقوي هذا الجهاز؟ الأمن، الأمن، الطمأنينة، الاستقرار، التوازن، السعادة. ما الذي يحمل على الأمن والاستقرار والتوازن والسعادة؟ التوحيد. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أتحب أن تكون معذبا؟ أتحب أن يكون قلبك منخلعا من الخوف؟ أتحب أن تكون متشائما سوداوي المزاج تخاف من كل شيء؟ سبيله الشرك. أتحب أن تكون آمنا مطمئنا واثقا بالمستقبل، واثقا من عطاء الله؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ أخواننا الكرام، كلمة لعلها خطيرة، هذا الذي تعبده إن لم تره قادرا على أن يحميك من كل شيء لا تعبده. يجب أن تعبد من يقدر أن يحميك من كل شيء، هذه العبادة. تعبد الله وتخاف غيره؟ تعبد الله وينخلع قلبك لتهديد إنسان لا يقوى على نصرة نفسه ولا على نفع نفسه ولا ضرها؟ هذا الذي تعبده ينبغي أن تثق أنه يحميك. الآمر ضامن، الآمر ضامن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنت حينما تؤمن أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما في شيء مخيف فلتان إلا بأمر الله، ما في شيء يعني يخيفك وهو طليق. شو ما معنى التوحيد؟ ما معنى عندها لا بها؟ كلمة جامعة مانعة قالها علماء التوحيد، يعني لا يقع شيء إلا عند إرادة الله، لا عند الشيء الفعال في الشيء. يعني النار لا تحرق بذاتها، تحرق إذا أراد الله لها أن تحرق. الأفعى لا تلدغ بذاتها، تلدغ إذا أراد الله لها أن تلدغ. كل شيء ولو توهمت أن فيه قوة فاعلة، هذه القوة الفاعلة لا تفعل شيئا إلا إذا أراد الله عز وجل. يعني لا يليق بالله عز وجل أن يقع في ملكه ما لا يريد. والكافر يجب أن يعلم علم اليقين أنه لن يسبق الله. ما معنى أحسب الذين كفروا أن يسبقونا؟ ما معنى يسبقونا؟ لا يمكن أن يفعل الكافر شيئا ما أراده الله، ولا يمكن أن يتفلت الكافر من عقاب الله. لا يستطيع الكافر أن يسبق الله، لا بفعل شيء ما أراده، ولا بالتفلت من عقاب الله. فإذا وجدت كافرا يقصف ويدمر، كيف تفسر ذلك؟ يجب أن تقول إن خطة الله عز وجل استوعبت خطة هذا الكافر. يعني الله عز وجل سمح له أن يفعل شيئا لحكمة أرادها فقط. إن رأيت كافرا يفعل كما يتوهم هو ما يريد، لا، هو يفعل ما يريد الله. الله عز وجل وظف له جريمته، وظف له شره، وظف له قسوة قلبه في الخير المطلق. لذلك الآية الكريمة: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. الإنسان مخير أن يفعل ما يشاء، لكن لا على من يشاء. أن يفعل ما يشاء لا على من يشاء، على من يشاءه الله. فالإنسان حينما يريد أن يأخذ مالا بغير حق يسلط على إنسان يأخذ ماله لحكمة أرادها الله. يعني مرة مثل بيوضح ذلك: إنسانة غير ملتزمة أرادت أن تتوظف، طلب منها شهادة صحية، ذهبت كي تصور صدرها، فإذا بالنتيجة أنها مصابة بمرض السن. بكت وأبكت ويئست إلى أن تابت إلى الله وتحجبت وصلت. ثم ذهب أخوها إلى المستشفى ليتأكد من هذه النتيجة، فإذا هي قد أعطيت خطأ لها. يعني خطأ الموظف وظفه الله لتوبة هذه المرأة. والله سمعت عن إنسانة يعني مختصة بالرياضيات، ألزمتها مديرة مدرسة في إحدى دول الخليج أن تدرس التربية الإسلامية ولا تفقه من الدين شيئا، وهذه المديرة ألزمتها إلزاما، فإن لم تستجب ألغت عقدها. فاستجابت، فتحت كتاب التربية الدينية أول صفحة آيات الحجاب، فلما قرأتها بكت، وكانت توبتها عن طريق هذه الآيات التي ألزمتها بها المديرة التي لا تعرف من أمر التربية شيئا. أيعقل أن تكلف مديرة إنسانة تحمل لسانس رياضيات بتدريس التربية الدينية؟ هكذا. فأنت مخير أن تفعل ما تشاء، لكن لا على من تشاء، على من يشاءه الله عز وجل. اطمئن، هذا أكبر باعث للطمأنينة والأمن. يعني ما في حدا فلتان، كل مخلوق بيد الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أنت حينما ترى أن يد الله تعمل وحدها في الخفاء، حينما ترى أن كل شيء تسمعه هو من فعل الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا. من الصعب أن تقنع أن من الصعب أن تصل إلى إثبات عدالة الله بعقلك إلا في حالة واحدة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله، هذا مستحيل. أما حينما لا تملك علما كعلم الله ينبغي أن تعلم أن الله عادل. ففي قصة سيدنا موسى مع الخضر في شواهد على ذلك، يعني هذه السفينة التي خلقت ظلما، خلقت لتنجو من المصادرة، وهذا الجدار الذي بني مجانا بما يبدو أنه حمق بني ليحفظ ثروة طفل يتيم كان أبوه صالحا، وهذا الطفل الذي قتل مبكرا قتل ليرحم الله أبويه لأنه سيكون شقيا، فالأب يشقى بشقاء ابنه. فالله عز وجل علمك في شيء ظاهر وشيء باطن، ونعم الله عز وجل طائفتان، طائفة من النعم الظاهرة وطائفة من النعم الباطنة وهي المصائب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا هذه الآية تفهم فهما بسيطا أن سيدنا إبراهيم صلى في هذا المكان، صلوا أنتم في هذا المكان. الذي تجده في الحج ازدحام غير معقول، والطواف منسجم، أناس يصرون على أن يصلوا في مقام إبراهيم، يعرقل السير ويؤذي المسلمين إيذاء شديدا، مع أن كل مسلم يحج بيت الله الحرام أو يعتمر هذا البيت بإمكانه أن يصلي هاتين ركعتين في أي مكان من الحرم، ولكن لعدم التفقه في الدين يزعج هؤلاء المسلمين. المعنى الأبعد واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني إبراهيم بماذا قام؟ قام بالإخلاص، اجعل من الإخلاص سبباً لاتصالك بالله. سيدنا إبراهيم ماذا فعل؟ بنى البيت، اجعل من عملك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. فهذا الإخلاص هو أحد خصائص هذا النبي الكريم، فاتخذ من الإخلاص سبب اتصال لك بالله عز وجل. بنى البيت، بناؤه للبيت عمل شاق يبتغي به وجه الله، اجعل من عملك الصالح سببا لاتصالك بالله عز وجل. سيدنا إبراهيم عبد الله عبادة مطلقة، يعني أكثر الأوامر معقولة، قال لك الله عز وجل كن صادقا، صدق لمصلحتك، كن أمينا، كن عفيفا، كن متقنا، كل أمر إلهي يعود نفعه عليك بشكل واضح، إلا أن يقول الله لإنسان اذبح ابنك وابنه نبي، والله غير واضحة وغير مقبولة، لا تنسجم لا مع الرحمة ولا مع العدل ولا مع المنطق. لكن هذا النبي الكريم بثقته المطلقة بحكمة الله تلقى هذا الأمر بالانقياد، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الذي يعجب لهذا الأب العظيم النبي الكريم أبو الأنبياء المستسلم لأمر الله، والذي لا يقل عن هذا إعجابا ابنه، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إيه الله عز وجل يقول لك اصدق ما تصدق، كن أمينا لا تكون كذلك، صلي، إيه أمر بذبح ابنه، هي أعلى درجة في العبودية. بالمناسبة أيها الإخوة، كلما اتضح الأمر ضعفت فيه قيمة العبودية، وكلما غمض الأمر ارتقت فيه قيمة العبودية. يعني إذا أب قال لابنه يا ابني نظف أسنانك إنها قوام وجهك وابتسامتك وأسنانك الطبيعية لا يعدلها شيء، فهذا الأمر واضح جدا، يا بني لا تتأخر على عملك، تصغر حجمك تلام، يا بني أعطى الأب ابنه آلاف النظر، كلها منطقية ومعقولة. بس مرة قال الأب لابنه لا تأكل معنا، والابن جائع والطعام لذيذ وطعام والده طعام طيب وطعام والده والابن ابن وهو جائع، فلثقة هذا الابن بأبيه المطلقة قال له سمعا وطاعة يا أبي حاضر. هي دليل الثقة. فالله عز وجل بالتعبير الدارج ما بيطلع له يعطيك أمر ملك فهمانه، ما بيطلع له يعطيك أمر ملك فهمانه أنت، أو يسوق لك شيء أنت مستقيم وطاهر في مشكلة صارت بلى من الله. هذه المصيبة مصيبة العبودية لله عز وجل. أيعقل أن يعذب النبي في الطائف؟ أيعقل أن يسخر منه؟ أن يكذب؟ وقيل أنه ضرب، إنه ضرب. قال يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. يعني أنت ما بتكون عبد لله عز وجل إلا إذا رضيت بقضاء الله وقدره. إذا رضيت قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ قال يا عبد، قال هل أنت راض عني حتى أرضى عنك؟ رجل يطوف حول الكعبة يقول يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله، كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. يعني بطولتك أن ترضى عن الله وأنت في الفقر وأنت بالمرض لا سمح الله في مشكلة، هذه المشكلة هي امتحان. في إنسان يحضر مجالس علم من 20 سنة، مات ابنه ترك الصلاة لم يرضى عن الله، لكن العظمة أن تكون في المصيبة وأنت راض عن الله. يا ربي لك الحمد، لي صديق توفي رحمه الله أصيب بمرض عضال 2 سنين، تقول زوجته والله ما سمعت منه إلا يا ربي لك الحمد على ما ابتليت، وتوفي على هذا الحال. مرتبة الصبر لا تعدلها مرتبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المعنى العميق يعني اتخذ من هذا النبي، اجعله قدوة لك، اجعله قدوة لك بإخلاصه، اجعله قدوة لك بتوحيده. ولا أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا كلام سيدنا إبراهيم، كان موحدا وكان مخلصا وكان له عمل طيب، عمل شاق، بنى البيت، البيت الحرام. سيدنا إبراهيم صبر على حكم الله واصبر لحكم ربك. طيب سيدنا إبراهيم توكل توكلا مطلقا، الإنسان بيسافر بيهيئ بالبيت كل شيء، كل ما لذ وطاب موجود، والهاتف موجود والأعوان موجود. يا ربي توكلت عليك، جيد التوكل. بس سيدنا إبراهيم أمر أن يضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع. قالت يا إبراهيم إلى من تدعونا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن فلن ينسانا. أنت عندك إمكانية تحط ابن زوجة وابن فيه في العراء، لا ماء ولا طعام ولا شراب ولا نبات ولا ظل، تمشي وين ماشي؟ توكل إبراهيم عليه السلام التوكل المطلق، وعبد الله العبادة المطلقة. فإن أردت أن تصل إلى الله فاجعل من هذا النبي الكريم من إخلاصه ومن أعماله ومن توكله ومن تعبده ومن صدقه طريقا إليه. سيدنا إبراهيم فكر في الكون، رأى القمر بازغا قال هذا ربي، رأى النجم أول فلما أفل قال لا أحب الآفلين، رأى القمر بازغا قال هذا ربي، رأى الشمس ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. مقام إبراهيم تعبد لله عز وجل، مقام إبراهيم توكله، مقام إبراهيم تفكره، مقام إبراهيم عمل الصالح. إن أردت أن تصل إلى الله فاجعل من خصائص هذا النبي سببا إلى الله عز وجل. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. هي الطائفين الإنسان يطوف، فلما وصل إلى بغيته يعكف، فلما عرف قيمة عظمة الله عز وجل ركع له وسجد. الطواف ثم العكوف ثم الركوع والسجود في أحوال السالكين إلى الله عز وجل. يطوف حول كمالات الله، ثم يستقر على تعظيم الله وعبادته، ثم يرى أنه في النهاية يجب أن تخضع وأن تستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين. القرآن كله جمع في الفاتحة، والفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. بالنهاية يجب أن تعبده ويجب أن تستعين به على عبادتك. قصة جانبية، أحد الإخوة الذين يخدمون بيوت الله توفي رحمه الله من 10 سنوات، لكن أنا ما رأيت في الشام كلها مسجدا بنظافة هذا المسجد. أنا أتحدى أن يكون في بيوت الشام كلها بيت أنظف من هذا المسجد، شيء عجيب. نظافة السجاد، المرافق، الرخام، كأنه قد ركب حديثا. هذا الإنسان الذي يخدم هذا البيت بيت الله عز وجل قال لي أنا شعاري هذه الآية: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. فهؤلاء الذين يقومون على خدمة بيت الله، هذا عمل عظيم. أنتم لا تنتبهون، ترون السجاد نظيف، الأرض نظيفة، الجدران نظيفة، البلور ممسوح، كل شيء جميل بالمسجد، المرافق العامة جميلة. هناك جنود مجهولون يخدمون هذا البيت، خدمة من أعلى مستوى لوجه الله تعالى. هؤلاء قدوتهم من؟ هذا النبي الكريم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. يعني إنسان قدم المسجد شيء، إنسان قدم مظلة، إنسان قدم مرفق عام، قدم براد ماء، قدم تكبير صوت، قدم مصلى مثلا. لأنه الإنسان إذا جاء لبيت الله ورأى نفسه مرتاح، يعني الأمور جيدة، مريح المسجد، الصوت واضح، التدفئة جيدة، التكييف جيد، في تهوية أحيانا، هي أشياء وإن كان دخلت بالتفاصيل بس هي لها عمل عند الله كبير جدا. والدليل هذه الآية: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني هناك أناس لهم عند الله شأن كبير، هؤلاء قد لا تعلمونهم أنتم، يعملون ساعات طويلة في خدمة بيوت الله، في تنظيفها، في ترتيبها، في العناية بها. هؤلاء قدوتهم في هذا العمل هذا النبي الكريم. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء رجل من أصحابه اسمه تميم الداري، كان في الشام فرأى قناديل جميلة جدا فاشتراها لمسجد رسول الله. النبي لم يعلم بذلك، في وقت بين الصلاتين ركب هذه القناديل، شدها بحبال وأشعلها، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فرأى المسجد متألق. قال: من فعل هذا؟ قالوا: تميم الداري. قال: نور الله قلبك يا تميم كما نورت الإسلام. عد النبي الكريم بيت الله هو الإسلام، كما نورت الإسلام. لو أن لي بنتا لزوجتكها. فقال أحد أصحابه: أنا عندي بنت، قال له: زوجها إياه. يعني إنسان ماذا فعل؟ قام بخدمة لهذا المسجد. فأنا لا أدعو، لا يعني أريد من هذا الكلام، أريد أن يتحمس كل الناس إلى خدمة بيوت الله، جعلها في أعلى درجة من الراحة كي تجذب الناس إليها. والله مرة كنت عند طبيب قال لي: والله أنا أحب سماع دروسك إلى أعلى درجة. ولكنني مرة سجدت وراء إنسان له جوارب لا تحتمل، قال لي والله تركت الدروس من أجل هذا. أنا تألمت أشد الألم. إذا الإنسان ما كان نظيف كان معطر، أنت تقطع إنسان عن الله عز وجل. فكل إنسان يأتي إلى بيت من بيوت الله يجب أن يكون بأعلى درجة كي يجذب الناس إليه، حتى الأطفال يجب أن يكونوا مكرمين في بيوت الله حتى ينشأ عنده محبة للمسجد. هذا الكلام تعليق على قول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. هذا البيت نسب إلى الله عز وجل، إلى ذات الله، بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طاف وعكف وركع وسجد، مراحل السلوك إلى الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. هنا في نقطة دقيقة، قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. العلماء قالوا كلام رائع، قال هذا الكلام، هذه الآية ليست أمرا تكوينيا بل هي أمر تكليفي، تكليفي، يعني الله عز وجل أمرنا أن نجعله آمنا. قال: ينبغي أن يكون آمنا، اجعلوه آمنا يا عبادي، أوكل أمنه إلينا، أوكل أمنه إلينا. ماذا يستنبط من هذا الحكم؟ يعني أنت هذا بيت من بيوت الله، إياك أن تفعل شيئا تجر لهذا البيت شبهة أو استفهام أو مشكلة، لأن هذا البيت وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا تعمل عمل تسبب إشكال لرواد المسجد، لا تثير شبهة، لا تعمل في شيء عمل ما يرضي الله عز وجل، ادخله وأنت مخلص. نعم. لذلك رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني مكة المكرمة، وارزق أهله من الثمرات. يعني هي دعوة سيدنا إبراهيم. إذا واحد ذهب للكعبة في بيت الله الحرام ورأى ما يعرض في المحلات من أنواع الفواكه يصدق هذه الآية: وارزق أهله من الثمرات. في أنواع من الفواكه لا تعلم اسمها، فواكه العالم تساق إلى بيت الله، العالم كله. حتى إن هذه الثروات التي أوجدها الله في بلادهم هي من إكرام الله لحجاج بيت الله الحرام، يعني جعلهم أغنياء ليعتنوا بالحجاج، يعني مجيرة بصالح الحجاج. أما إذا المؤمنون نقضوا عهد الله وعهد رسوله، عندئذ يسلط الله عليهم عدوا يأخذ ما في أيديهم، وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نقضنا عهدنا مع الله ورسوله سلط علينا عدو يأخذ ما في أيدينا. أما هذه الثروات التي أكرمنا الله بها من أجل أن نعتني بالحجاج. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني هذا أعظم دعاء، أن يكون البلد آمنا. الحروب مدمرة والحروب الأهلية مهلكة، فإذا في بلد آمن هذا من نعم الله الكبرى. بل إن الحكم الشرعي لا يجوز أن تقيم في بلد لا أمن فيه، حكم شرعي هذا. نعم. يعني كلمة أقولها لكم والله لا أبتغي بها شيئا، إلي صديق جاء بطائرة إلى دمشق، قال لي سمعت رسالة في الطائرة باللغة الإنجليزية موجهة للركاب، يقولون إنكم قدمتم إلى آمن بلد في العالم، عن بلدنا بإمكانك أن تتجول أنت وزوجتك إلى ساعة متأخرة من الليل دون أن تخشى شيئا. هذه النعمة نعرفها جميعا، بلدنا آمن والحمد لله، فنرجو الله عز وجل أن يديم علينا هذا الأمن. نعم. واجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لكن سيدنا إبراهيم يعني يا ربي هؤلاء عبادك المؤمنون هم يستحقون هذا الإكرام، واجعل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، المؤمنون فقط. قال الله عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني إذا وجدت كافر غني جدا قوي جدا يتمتع بصحة من أعلى درجة وهو يعصي الله وينتهك حرمات الله ويؤذي الناس، لا يختل توازنك؟ هذا الجواب: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر. بس الآن دقق: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. شوف، أمتعه قليلا، ساعات، سنوات، بضع سنوات، متعه بها ثم قصمه. فالله عز وجل يعطي كل إنسان، لكن لا يقبل على قلب كل إنسان. يعطي كل إنسان، لكن الله يحب المؤمنين، يرزق كل إنسان ولكنه يتجلى على الصادقين، يعطي المال لكل إنسان ولكنه يقرب الطائعين. يعني العطاء ليس مقياسا. الله أعطى الملك لمن لا يحب، أعطاه لفرعون، أعطى المال لمن لا يحب، أعطاه لقارون. حتكون دقيق، أعطاه لمن لا يحب ولمن يحب، سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن من أغنياء الصحابة. يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ويعطي الملك لمن يحب، سيدنا سليمان، ولمن لا يحب، فرعون. إذن ليس الملك مقياسا ولا المال مقياسا، المقياس أن تكون طائعا لله. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر أمتعه أيضا فأمتعه قليلا. خالق الكون يقول قليل، قل متاع الدنيا قليل. ما في ملوك الحديد والصلب بأمريكا، ملوك البترول، ملوك ملوك ملوك ماتوا وتركوا كل شيء، هذا المتاع القليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. إذا خالق الكون يقول لك يا عبدي متاع الدنيا قليل، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. دقق الآن، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أبلها، أترضى أن تأخذ من ملك الملوك درهما واحدا؟ أترضى؟ قل متاع الدنيا قليل، لا تعبأ بالدنيا، والله إن أسعد الناس بها أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها، والله الذي لا إله إلا هو. الدنيا تغر وتضر وتمر، هي دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. بأيام الحر الشديد واقف دابة حمار في مكان، وإنسان لم يحتمل الحر ولا أشعة الشمس المحرقة، جلس في ظل هذا الحمار استمتع بظله، قام ليشرب، فجاء رجل جلس مكانه فتنازع معه، قال له: هذا محلي. لا، محلك. تلاسنوا، بعدين تشاددوا، بعدين تضاربوا، ثم سار الحمار. يختصمان على ظل الحمار. اسأل إخواننا القضاة كم دعوة شطبت لموت أحد الطرفين. 18 سنة الدعوة، مات أحد الطرفين، انتهت الدعوة. ما أحد ينتبه للموت، الموت ينهي كل شيء، ينهي غنى الغني وقوة القوي ووسامة الوسيم وفقر الفقير وضعف الضعيف وقهر المرض، كله ينهي الموت. فلذلك الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. انتبه أيها الأخ، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا كلام ربنا، لا يختل توازنك إن رأيت واحد قوي كافر. هؤلاء الذين يقطفون العالم وهم يأخذون بنواصي الشعوب، يدمرون الشعوب، يسلبون ثروات الشعوب، يفقرون العالم، هؤلاء لا يمكن أن تنجح خططهم إلى ما لا نهاية. نجاح خططهم إلى ما لا نهاية يتناقض مع وجود الله، وما رفع الناس شيئا إلا وضعه الله عز وجل. وفي تجارب سابقة في قلاع الكفر تهاوت كبيت العنكبوت، أليس كذلك؟ فأنت كن مع الله، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. أنا أريد من إخواننا الكرام معنويات عالية، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أنت مع خالق الكون، لا تخشى أحدا، لا تخضع، لا تخنع، لا تيأس. اليأس كفر، اليأس كفر، والقنوط من رحمة الله كفر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. خط المؤمن البياني صاعد، صعود مستمر، مستمر إلى الأبد، والموت نقطة على هذا الخط ولا يزال صاعدا. أما خط الكافر البياني صعود حاد، سقوط مريع، هكذا صعود وسقوط. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. العبرة لا بعظم العمل بل بقبوله عند الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في إنجازات حضارية يشيب لهولها الولدان، ومع ذلك لا قيمة لها عند الله، ما ابتغي بها وجه الله عز وجل. والله أيها الإخوة، هناك حديث شريف يقسم الظهور، يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. يقول عليه الصلاة والسلام: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما في إخلاص، له موقف معلن، موقف خاص، له خلوة وله جلوة، له سريرة وله علانية، له باطن وله ظاهر. فيا أيها الإخوة، ربنا تقبل منا. العبرة بعمل يقبله الله، والله عز وجل يقبل من الأعمال ما كان خالصا له. أحد كبار العلماء يقول: العمل لا يقبل إلا بشرطين، إلا إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. فإذا كان خالصا ومخالفا للسنة لا يقبل، وإذا كان موافقا للسنة وليس خالصا لا يقبل. لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. ربنا تقبل منا. والعبرة بالقبول. نعم. ورب درهم سبق ألف درهم، ودرهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم ينفق بعد مماتك. والعبرة بالإخلاص. ويا معاذ أخلص دينك يكفك القليل من العمل. زيد الخيل رجل من أجمل رجال الجاهلية، كان إذا ركب الحصان يعني اقتربت رجله من الأرض، طويل صبوح الوجه مشرق. جاء النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، فالنبي رآه قال: من الرجل؟ قال: أنا زيد الخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت زيد الخير، غير له اسمه. ودعاه إلى البيت، أعطاه متكئا، فقال: والله لا أتكئ بحضرتك يا رسول الله. متى تعلم الأدب؟ الإنسان أيام بمد رجله مرتاح، بيجلس جلسة فيها كبر، يعني يباعد بين رجليه، له جلسات غير مقبولة إطلاقا، ما في أدب. هذا الإنسان متى تعلم الأدب؟ قال له: والله لا أتكئ في حضرتك. قال له النبي: يا زيد، ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. قال له: أعطني 300 فارس لأغزو بها الروم. فقال عليه الصلاة والسلام: لله درك، أي رجل أنت؟ فالنبي ما كان يضم بالمديح على أصحابه. ثم ودع النبي وسافر إلى بلده، في الطريق توفي. قضية يومين ثلاثة بس من الصحابة الكبار، نوى أن يغزو الروم، ما فعل شيئا، نوى أن يغزو الروم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني أيام الإنسان والله في رجل يعني له مال ببلد بعيد، والمال موضوع بطريقة غير شرعية، فأتناقش مع شخص مع صهره مناقشة حادة استمرت حتى الساعة 12، إلى أن قنع هذا الإنسان أنه هالطريقة في كسب المال حرام. قال له: إن شاء الله غدا أتصل بأخي أطلب منه أن يسحب هذه الأموال من هذه الجهة، في بلاد الخليج مؤسسة. اتصل صباحا، الاتصال قديم القصة لم يعني يتح، اتصل مساء لم يتح، اتصل صباحا لم يتح، 6 مرات. ثم يأس، قال: أنا بعد شهر بعود لبلدي أسحب الأموال. بعد شهر سافر إلى بلده، استقبله أخوه في المطار، قال له: هذه الشركة العملاقة فلست، وقع مغميا عليه، كل أمواله فيها، ملايين مملينة، حصيلة عمره كلها. بعد ما صحوا قال له: والله قم، ما نجا من هذا الإفلاس إلا أنت. قال له: كيف؟ قال له: والله، والقصة صعب تصدق بس رجل اللي تكلم بها صادق عندي، قال له: والله رأيتك في المنام قبل شهر تقول لي: بع كل الأسهم برأس مالها. قال له: معقول بيعها؟ ما صدقت. رأيتك في الليلة نفسها مرة ثانية، رأيتك في الليلة نفسها للمرة الثالثة، في المرة الثالثة خفت، بعت لك الأسهم برأس مالها. بعد أيام الشركة فلست. هذا الإنسان نوى أن يسترد ماله من هذه الشركة خوفا من الله عز وجل. يعني قصة مقبولة أو غير مقبولة موضوع ثاني، لكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العبرة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني إذا حكينا تسمعنا يا رب، وإذا سكتنا تعلم ما في قلوبنا. في نقطة دقيقة أخواننا الكرام، في حقيقة، هي مسجلة، هذه طاولة. أنت أي إنسان بإمكانه أن يتكلم ما فوق الحقيقة وما دون الحقيقة أو الحقيقة. في حقيقة، الحقيقة ما طبقت الواقع، هذا كأس ماء. قد تقول: هذا كأس من أرقى أنواع الزجاج، كريستال، غير كلام غير صحيح. وقد تقول: هذا من أردى أنواع الزجاج، كمان غير صحيح. وسط، زجاج وسط. فأنت قد تقول الحقيقة وقد تزيد وقد تنقص، لكن الله وحده يعلم الحقيقة، وبيعاملك لا على أقوالك بل على علمه بالحقيقة. يجب أن تعلم علم اليقين أن الله وحده يعلم الحقيقة، ويعاملك لا بحسب أقوالك بل بحسب علمه للحقيقة. إنك أنت السميع، إذا تكلمنا قل ما شئت الله سميع، أسكت الله عليم، تحرك الله بصير، سميع عليم بصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. هي أعلى درجة بالإيمان، أن تستسلم لخالق الأكوان. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني أعلى درجة، نهاية النهاية، أن تستسلم لله عز وجل. هذا الاستسلام فوق الإحسان، في عنا إسلام، في إيمان، في إحسان، في استسلام. يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. والإنسان والله لا يسعد إلا إذا كان أولاده على شاكلته. ومن ذريتنا، لو كنت أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الأشقياء. ومن ذريتنا، لذلك اعتنوا بأولادكم، ربوا أولادكم، إن هذا يسعدكم في كل دنياكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأرنا مناسكنا، الطرق السالكة إليك، وتب علينا فيما مضى، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية والتي بعدها نشرحها إن شاء الله تعالى في درس الجمعة القادم، والحمد لله رب العالمين.